لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب الحرص على الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. توقفنا في لقائنا الماضي عند فوائد هذا الحديث، عند فوائد هذا الحديث. أول فائدة هي فضل أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفضل الحرص على تحصيل العلم وتحصيل الحديث الشريف. كذلك فيه من الفوائد ما قاله المهلب أن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن يسأل عن غامض المسائل ودقيق المعاني، لأن المسائل الظاهرة إلى الناس كافة يستوي الناس في السؤال عنها لاعتراضها في أفكارهم، لأنها دائما أبدا تكون محل إعمال الفكر. نعم، وما غمض من المسائل ولطف من المعاني لا يسأل عنها إلا راسخ بحاث. دائما أبدا المسائل اللي فيها نوع من الغموض، فيها نوع من الدقة، لا يسأل عنها إلا إيه؟ إلا غواص يعتني بدقائق الأمور ودقائق المسائل. يبعثه على ذلك الحرص، فيكون ذلك سببا إلى إثارة فائدة يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك أن للعالم أن يتفرس في متعلمين، فيظن في كل واحد مقدار تقدمه في فهمه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني يسأل المسألة لينظر في أفهام أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فللعالم أن يتفرس في متعلمي، فيظن في كل واحد مقدار تقدمه في فهمه للعلم، بل يعني كان أحدهم في مجلسه ربما يعد بعشرات الألوف، ومع ذلك ينظر بس في المجلس. فمن كان يرى بس يحيى بن سعيد القطان في المجلس فقط كان يستبشر بذلك وتنفرج أسارير وجهه، لمجرد بس لأنه عارف مين يحيى بن سعيد القطان، هو ده اللي هو عايزه من 100,000 دول كلهم، أو عبد الرحمن بن مهدي، ما هو ده اللي عايزه من 100,000 دول كلهم. ولذلك 100,000 كام واحد فيهم عبد الرحمن بن مهدي، كام فيهم يحيى القطان؟ واحد. نعم. وأن ينبهه على تفرسه فيه ويعرفه ذلك ليبعثه على الاجتهاد في العلم والحرص عليه. كذلك أن للعالم أن يسكت إذا لم يسأل عن العلم حتى يسأل عنه، ولا يكون بذلك كاتما للعلم، لأن على الطالب أن يسأل. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس للعالم أن يسكت إذا رأى تغييرا في الدين، إذا علم أن ذلك لا يضره، إذا علم أن ذلك لا يضره. ثم على العالم أن يبين إذا سئل، فإن لم يبين بعد أن يسأل فقد كتم، إلا أن يكون له عذر فيعذر، إلا أن يكون له عذر فيعذر. كذلك فيه اشتراط التلفظ بالشهادتين لقوله صلى الله عليه وسلم من قال، وإنما يكون ذلك مع القدرة، يكون ذلك مع الإيه؟ يعني في شرط التلفظ لكن مع الإيه؟ مع القدرة. وممكن الكناية أيضا تصح عن صريح التلفظ ويحكم للإنسان بالإسلام بناء على الإيه؟ على الكناية وليس على صريح اللفظ، وذلك مثل ما حدث في مع بني جذيمة عندما خرج إليهم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبئنا، فقالوا إيه؟ فقالوا صبئنا. فكان ما كان من أمر خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أو فعل خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا دي كناية، هنا دي كناية، فالكناية أيضا تصح في معنى الشهادة في عدم النطق الصريح يعني التلفظ الصريح بالشهادة، ويحكم للمرء بالإسلام بناء على ذلك. وقد يعني تقدم معنا هذا الأمر في كتاب الإيمان. أيضا فيه إثبات الشفاعة وأن أسعد الناس بها أهل الإخلاص في التوحيد، فيه إثبات الشفاعة وأن أسعد الناس بها أهل الإخلاص في التوحيد. فصل في الشفاعة. الشفاعة في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت على قسمين. الشفاعة كم قسم؟ قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي تطلب من غير الله عز وجل، وتلك هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون لمعبوداتهم الباطلة، لمعبوداتهم الإيه؟ الباطلة. فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الأدلة الدالة على الشفاعة المنفية وعلى بطلان هذه الشفاعة، قال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال عز وجل مقررا لقول الكفار وقول المنافقين فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين. وادعاء شفعاء عند الله تبارك وتعالى للكفار أو أن تكون الشفاعة بغير إذنه جل وعلا فهي من أنواع الكفر به تبارك وتعالى، كما صرح بذلك رب العزة بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمها شركا تبارك وتعالى. نعم. فالشفاعة للكفار والمنافقين، والمنافقين هنا اللي هو نفاق الاعتقاد اللي هو النفاق الأكبر وليس نفاق العمل، يبقى أنا عندي كفر دون كفر وعندي ظلم دون ظلم وعندي فسق دون فسق وعندي نفاق دون نفاق. فالشفاعة المنفية في حق المنافقين لهم المنافقين نفاقا أكبر وهو نفاق الاعتقاد، واضح كده؟ نفاق الإيه؟ نفاق الاعتقاد، وليس المراد من إذا حدث كذب أو إذا عاهد غدر أو إذا اؤتمن خان إلى غير ذلك، هذا نفاق إيه؟ نفاق عمل، هذا نفاق في العمل. إذا حدث كذب نفاق عملي إلا أن يكون في الشهادتين، إلا أن يكون في الإيه؟ في الشهادة، فهذا نفاق أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. فالشفاعة للكفار والمنافقين غير واقعة شرعا باستثناء الشفاعة لأبي طالب، وهذه شفاعة تخص أبا طالب في نقله من محل في النار إلى محل آخر في النار، وليست لخروجه من النار وإدخاله الجنة. فكما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة. واضح كده؟ والله عز وجل حرم الجنة على الكافرين، وأبو طالب كما سيأتي إن شاء الله عز وجل وكما في الحديث مات على الكفر، مات على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأنزل الله عز وجل في شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية هي خلق التوفيق وإيجاد التوفيق في قلب العبد، وهذه الهداية المثبتة لله تبارك وتعالى وحده، وهي الهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع الخلق، وعن جميع الإيه؟ وعن جميع الخلق. أما الهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الهداية بالحجة والهداية بالعلم وهداية البيان والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه له وللأنبياء وللرسل وللدعاء وللعلماء. واضح كده؟ نعم. الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة الشرعية التي تقع بإذن الله جل وعلا، وهذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وهذه الشفاعة ثابتة بالكتاب وبالسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، إلا من بعد أن يأذن الله. نعم. وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا تبارك وتعالى. أما من السنة فحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي هنا معنا في العلم: من أسعد الناس بشفاعتك، ففيه إثبات الشفاعة. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا حديث متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، يدخل نصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فاخترت ليه؟ فاخترت الشفاعة. هذا الحديث عند الإمام أحمد، وهو حديث حسن لأجل عاصم ابن أبي النجود عن أبي موسى نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فاخترت الشفاعة ليه؟ إن الشفاعة تبقى إيه؟ أعم. اختار الشفاعة صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فأرسل رب العزة تبارك وتعالى إليه جبريل يسأله عن سبب بكائه، فقال: أمتي أمتي. فقال الرب تبارك وتعالى لجبريل: أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم. فللمسلم أن يفتخر ويتمسك بالإسلام ويتمسك بدين الإسلام ويتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حبل النجاة وهو شرفه في الدنيا وكذلك في الآخر. فالدنيا ليست مقام تكريم للعبد، الدنيا إن العبد فيها يكون مكرم أو حقيقة التكريم تكون في الدنيا، هذا باطل، هذا لا يصح. وإلا مقام العبد الحقيقي عند ربه تبارك وتعالى، أما في الدنيا ما ينتظرش الإنسان يعني إدراك هذه المسألة أو إدراك الكرامة والتشريف وكذا وكذا. وإلا فانظر إلى أشرف الخلق الأنبياء والرسل، ماذا فعل معهم أقوامهم؟ هل أنزلوهم منازلهم؟ أبدا، ولكن قالوا عليهم ورموهم رموهم بالجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، وقالوا كاهن، مش كده؟ كل ده قالوا في من؟ شوف الأمور، دي مقاييس البشر ودي المكانات. فإياك أنت تنتظر من أهل الدنيا إنصاف، فالتكريم الحقيقي لا يكون إلا عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، واضح كده؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم لما كادوا أن يتقاتلوا على من يضع الحجر الأسود في مكانه، قالوا نحتكم إلى أول من يدخل المسجد، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل البعثة، فقالوا رضينا بالأمين. رضينا بالأمين إيه؟ حكما، مش كده؟ يبقى الحكم ده كيف يكون عقله؟ كيف يكون رأيه؟ كيف تكون مكانته؟ فلما جاءهم وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قالوا إيه؟ قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن. شوف الخبل وشوف الخلل، على من يقولون هذا؟ شوف الأمور. فإياك أنت تنتظر في ماذا قال فرعون لموسى، مش كده؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بص يعني حتى ليس من شيم أن يعير. شوف الأمور، هذا ما قاله على مين؟ على نبي كريم مكلم من أولي العزم من الرسل. شوف الأمور، أدي اللي تقال، ماذا قيل لإبراهيم؟ لئن لم تنتهي لإيه؟ لأرجمنك. إيه ده؟ وهكذا هكذا، انظر إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما هذا ما قيل لإيه؟ هذا ما قيل للرسل. فما تنتظرش في دنيا الناس إن أنت إيه؟ توضع في المكان ولا في المقام. فالدنيا ليست مخلوقة لهذا القدر، عشان ما حدش يطمع فيما لم يطمع فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. دي أمور لابد أن ننتبه إليها. لكن أنت تعرف بقى مقامك فين؟ عند الله تبارك وتعالى، عندما توضع الموازين القسط. ولذلك لو كانت الدنيا تساوي شيء عند الله تبارك وتعالى، ولذلك حجبت الدنيا عن أفضل الخلق وعن أشرف الخلق، وأعطيت لي لأرزل الخلق، أعطيت لهم الدنيا لأنها مش ذات إيه؟ مش ذات مكانة، ولا العلو فيها له قيمة. لكن الشرف هو في التمسك بدين الله تبارك وتعالى، والعز والسؤدد في الدنيا والآخرة بالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزم غرزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الشرف والسؤدد والعز لك في الدنيا ولك في الآخرة. وإن تمالأ عليك ما بين أقطارها لا تأبى، واعلم أنهم ماضون إلى قدر الله مهما عملوا. فهذا العلو علو زائل وعلو زائف، وعما قليل يأتيهم النبأ اليقين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هي دي الحقيقة، واضح كده؟ نعم. نعم، عند الإمام أحمد، وهو حديث حسن لأجل عاصم ابن بهدلة أو عاصم ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث صدوق حسن الحديث. كذلك وفي روايتان نفس الرواية قريبا أو نفس اللفظ عن ابن عمر لكنه إسناده منقطع أو فيه رجل مجهول في إسناد حديث ابن عمر وأيضا عند الإمام أحمد فيه ضعف. نعم. أيضا الإجماع أجمع أهل السنة على وقوع الشفاعة في الآخرة ووجوب الإيمان بها. شروط الشفاعة المثبتة: الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بإذنه، وذلك لكمال سلطانه وعظمته تبارك وتعالى. وحقيقة الشفاعة إكرام الله تعالى للشافع وإظهار فضله وعلو قدره على جميع الخلق. يبقى أجرى الله تبارك وتعالى هذا الأمر لبيان قدر ومكانة العبد الذي شرفه بهذا الأمر عنده، ليرى شرفه وترى مكانته وقدره عند الله تبارك وتعالى رؤوسه بقى على رؤوس الخلائق جميعا، على رؤوس الخلائق جميعا. ويقصد بالشفاعة أمران: الأول إكرام الشافع، والأمر الثاني نفع المشفوع له، نفع المشفوع له. شروط الشفاعة المثبتة: أول الشروط إذن الله تبارك وتعالى، أن يأذن رب العالمين تبارك وتعالى للشافع. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى ما حد يتجرأ على هذا إلا بعد إيه؟ إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. وهذا الإذن الإذن الكوني، يعني إلا إذا أذن رب العزة تبارك وتعالى في هذه الشفاعة. وقال عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له تبارك وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو أعظم الناس جاها عند الله تبارك وتعالى، وأعظمهم قدرا ومنزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يشفع إلا بإذنه جل وعلا لكمال سلطانه وعظمته جل وعلا. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: فأنطلقوا حتى أستأذن على ربي. يبقى لابد منين؟ نعم، حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. يبقى لابد منين؟ من إذن الرب تبارك وتعالى. هذا حديث متفق عليه. الشرط الثاني رضا الرب تبارك وتعالى عن الشافع. قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى تبارك وتعالى. الشرط الثالث رضاه جل وعلا عن المشفوع له. يبقى الإذن الرضا عن الشافع، ثم الرضا عن المشفوع له. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 7 شفاعات، منها ما هو مختص به صلى الله عليه وسلم، لا يشركه في هذا الأمر أحد من رسل الله تبارك وتعالى، وهناك شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والرسل وكذلك عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، لكن له صلى الله عليه وسلم منها كمالها والحظ الأوفر منها صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الشفاعات الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى. اتفق العلماء على أن التوسل بالنبي، التوسل بالنبي أي التوسل بشفاعته وبدعائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بسؤال الخلق له أن يشفع لهم عند ربهم في المحشر واقع لا محالة، وده خلافا للوعيدية، خلافا للمعتزلة. خلافا لمين؟ خلافا للمعتزلة. والشفاعة العظمى يومئذ خصوصية منحها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا له، وذلك حين يرغب الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم حتى يريحهم

فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح منه ليس معناه أنه روح الله، ولكن روح من هنا لابتداء الغاية، لابتداء الإيه؟ لابتداء الغاية، كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كائنة إيه؟ كائنة منه، ومبتدأها من الله تبارك وتعالى، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا عليه السلام، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. اللي بيتهكموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين لشفاعته، هيطلبوا شفاعته يوم القيامة، ماشي كده؟ ولذلك هترى الأمر العجيب. نكمل. نعم. ألا ترى ما نحن فيه، فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. هذا حديث متفق عليه. في رواية أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم. الحديث هو أيضا حديث متفق عليه. هنا عندي في الرواية الناس، وعندي في رواية أنس المؤمنون، ماشي كده؟ إما أن يراد عند إطلاق الناس أن الناس الحق هم أهل الإيمان، ويبقى كده المعنى، أو أن جميع الخلائق، لكن هنا المشرك الكافر المنافق اللي عاش حياته محاربا للرسل، واللي عاش حياته محاربا لدين الله ولمنهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي وجه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ هتجيله ازاي المسألة ديت؟ يبقى مكذب في الدنيا ومحارب ومعاند ومؤذي لأهل الإيمان، مش كده؟ وعايز يلغي السنة، مش ده؟ وعايز يحكم عقله فيما نطق به الوحي، عقله الفاسد الخرب عايز يحكمه في ايه؟ في الوحي. شوف الأمور. فدوت يوم القيامة كيف يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الوش، يبقى عنده قدرة يروح للرسول اللي كان بيعمل كل ده تقول له اشفع لنا عند ربك، تنفع تستقيم؟ ما تستقيمش. يبقى لو قلنا الناس هي عموم البشر المسلم وغير المسلم، لكن الغير المسلم الكافر المعاند المكذب مش هيقدر يتكلم مع الرسل اللي هو كذبهم وعاش حياته ايه؟ يبقى في الحالة دي يروح لمين؟ يروح بقى لأهل الإيمان. يروح لمين؟ للمؤمنين. ألا تروا ما نحن فيه؟ شوفوا لنا بقى أنتوا. يبقى أكن أهل الإيمان هيكونوا إيه؟ شفعاء بين أهل الشرك وبين الرسل. يبقى هم هيروحوا لأهل الإيمان. يبقى برضو أنت عاندت المسلمين وحاربت المسلمين وأذيت المسلمين وعايزهم كلهم يعني تشيلهم من على وجه الأرض، وما تعرفش ان وجود اهل الايمان، وجود اهل الايمان لو انت بتتعلم تعرف ان وجود اهل الايمان هو عواصم امر، عاصم لك من حلول النقمة بك، ان طول ما موجود موحد على وجه الارض يبقى في ضمان لك من عذاب الله عز وجل، حتى اذا لم تبقى نفس مؤمنة عندئذ تحل الايه؟ تحل النقمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأن من كرامة المسلم والمؤمن على ربه تبارك وتعالى أنه لا يباشر إيه؟ أهوال القيامة. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يبقى أنت برضو محتاج، يبقى محتاج للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت بتحاربه، بتحارب منهجه، بتحارب سنته، ومحتاج كمان لمين؟ لأهل الإيمان اللي أنت بتأذيهم بالقول وبالفعل، وعامل عليهم الشناعات والحرب الضروس الدائرة كل ليلة صباح مساء صباح مساء، ما تعرفش فيه تعرفش فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يبقى أنت محتاجهم، إن هم دول اللي هيروحوا إيه للهم، دول اللي هيروحوا للأنبياء ويفرح بيهم الأنبياء، هم دول اللي لهم وجه إن هم يتكلموا مع الأنبياء، لأنهم عاشوا حياتهم لأجل إيه؟ الإيمان بما جاء من عند الله تبارك وتعالى على لسان رسله، عاشوا خادمين لهذا الدين، رافعين لراية الإسلام وراية السنة، محاربين للبدعة ومحاربين للكفر. هم دول اللي يقدروا يروحوا عندئذ لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه إيه؟ أن يشفع لهم عند الله تبارك. يبقى أنت في كلا الأمرين عليك أن أنت تتأدب، تتأدب، يمكن أدبك ينفعك يوما من الدهر. نعم، فتبين من مجموع الروايتين أن الذي يطلب الشفاعة هم أهل الإيمان خاصة، ده الشفاعة الأولى وهو المقام الإيه؟ المقام المحمود. نعم، الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في استفتاح الجنة لدخولها. يبقى خلاص تمايز الخلق وأهل الجنة رايحين إلى الجنة، لكن هيعملوا إيه؟ يقفوا دون باب الجنة، ما يقدرش يدخلوا الجنة. ليه؟ في شفاعتان في الجنة، في شفاعتان للجنة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ الخازن احنا قلنا قبل كده أنه ما اسموش رضوان أو رضوان، هذا موضوع لا يصح، لكن هو خازن إيه؟ خازن الجنة بس كده، لكن خازن جهنم مالك عليه السلام، لأنه ثبت النص به. عزرائيل برضو إسرائيليات وأباطيل ولا يصح، واضح كده؟ عشان بس تبقى الأمور إيه؟ فين تقدم هذا الأمر بحمد الله تبارك وتعالى. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. يبقى دي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الإيه؟ في دخول الجنة، لا يتقدمه أحد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أقوام من أمته الجنة بغير حساب صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. متفق عليه. يبقى الباب الأيمن للأمة لمن لا إيه؟ حساب عليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وهم شركاء الناس في إيه كمان؟ في باقي أبواب الجنة، عشان تعرف عظمة أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشرف اللي ينالك، وأن الله عز وجل خبأ لك خيرا عظيما أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شرف، وأي شرف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر. النفر يعني 9-7 كده، بين 3 و9. نعم. والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، علشان ما تنزعجش، ما تنزعجش، تنزعجش من الأكثرية الهمجية والأكثرية فعمر الأكثرية أبدا ما كانت إيه؟ ما كانت دليل إنها على الحق. الحق مش بالعدد، لكن الحق بالإيه؟ بالتمسك بالمنهج. ولذلك النبي يمر وليس معه إيه؟ طب كل التنين دولة اللي كانوا مخالفين له كانوا هم اللي على الحق يعني؟ أبدا. عمر الأكثرية ما جاءت في كتاب الله عز وجل على الإيه؟ وأن تطع أكثر من في الأرض يعملوا فيك إيه؟ يضلوك. والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير. في رواية تانية السواد دوت كانت أمة موسى، وده دليل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. يعني سواد أعظم بقى منين؟ من سواد موسى، أعظم من أمتي موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم، يعني أمامهم، لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ ليه دولت ما لهمش حساب ولا عذاب؟ فقال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. واضح كده؟ لا يسترقون يعني لا يطلبون الايه؟ لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون بالتشاؤم. واحيانا الفأل ايضا، تعمد التفاؤل بحاجة معينة، هو ايضا نوع من التشاؤم. واضح كده؟ والطيرة لا ترد مؤمنا، الطيرة لا ترد ايه؟ لا ترد مؤمنا. نعم. ولذلك يعني كان حافظ إبراهيم لما كان بيتكلم على اللغة العربية وعوجة اللسان اللي ابتليت بها الأمة، ولازم تبقى يا تتكلم إنجليزي يا تتكلم فرنسية عشان تبقى يعني كذا، فقال لهم يعني بيقولوا على الأمة إن أمة اللغة لغة جامدة ولغة خلاص يعني: رموني بعقم في الشباب وما إيه؟ وما عقمت، ولدت عرائسي، ولما لم أجد لهم رجالا وأكفاء وأدت بناتي. يعني رموني بعقم في الإيه؟ في الشباب. شوف، ولذلك يقول لهم وسعت اللغة بقى، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، فهل أضيق اليوم بأسماء المخترعاتي؟ أنتوا بتدوروا على إيه يعني؟ عوجة اللسان دي سببها إيه؟ مش كده؟ عوجة اللسان ما ده دليل على الهزيمة الداخلية. يعني انت شايف دولت هم اللي يبد أن يسمع لهم ويطاع لهم، ده من الهزيمة والانكسار. ماشي كده؟ ولذلك بيقول لهم برضو: ولو تزجرون الطير يوما لعلمتم ما تحته من عثرة وشتات. كان في الجاهلية يجي كده على الطير وجاي مسقف سقفة كده، أو يفزع الطير، الطير اللي بتربى في البيت يعني، فإذا طار يمين يتفائل، يبقى كده نسافر نتجوز نكمل المسألة، طار شمال يبقى خلاص اللي وقع بقى ما تنفعش. فبيقول لهم يعني ادي نفس المسألة، بدي عقول ايه بقى؟ ده حافظ ابراهيم، فدي العقول، دي عقول ايه؟ فقال لهم اصجروا الطير كده عشان تشوفوا، ولو زجرتوه هتلاقوا ايه؟ ادي المسألة. نعم. قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: أدعو الله لي، أو أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. أدي دعاء لعكاشة، وهذا الدعاء هو معنى الشفاعة. يبقى ده شفاعة لعكاشة أن يكون مين؟ من 70,000 الذين يدخلون، وهذا شفاعة له منه صلى الله عليه وسلم في حق عكاشة رضي الله تبارك وتعالى منه. هذا حديث متفق عليه، هو حديث يعني هنا مختصر، لكن الرواية في رواية عندما نأتي إليها في رواية أطول من ذلك أو أكبر من ذلك، تأتي في موضعها إن شاء الله عز وجل. الشفاعة الرابعة في من استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها. الناس اللي عملوا ذنوب والذنوب بتاعتهم لم تنهض الحسنات لمحوها، فالذنوب كثرت على الحسنات والسيئات كثرت على الحسنات، فهيدخلوا النار بذنوبهم، هيدخلوا النار بذنوبهم، فتأتي الشفاعة ألا يدخلوها، ألا إيه؟ ألا يدخلوها. قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. والظاهر من الأدلة أن هذه الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، ولكن له صلى الله عليه وسلم كمالها والنصيب الأوفر منها، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة وحذيفة معا مرفوعا ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز الأعمال، حتى تعجز أعمال العباد، رواه مسلم. وهذا دعاء بالإيه؟ بالسلامة، هذا دعاء بالسلام. وعن أبي هريرة مرفوعا يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا تكلم يومئذ إلا ولا تكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، متفق عليه، وهذا دعاء بالسلامة لهم. الخامسة الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم، فدول دخلوا النار بقى. لم تسعفهم الحسنات فاستوجبوا النار. الشفاعة الخامسة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم للخروج منها ودخول الجنة. فعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، رواه البخاري. وهذه الشفاعة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل له ولغيره من عباد الله الصالحين من شاء الله تبارك وتعالى من عباده، ولكنه صلى الله عليه وسلم المقدم فيها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده، ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيحلف، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد، يعني أهل الإيمان، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. هذا حديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم. فهنا من اللي حيشفع للعصاة اللي دخلوا النار؟ المؤمنون أهل الإيمان الذين كان لهم الفضل والكرامة من الله تبارك وتعالى. فيبقى يعاد أهل الإيمان، شوف أنت بتعمل في أهل الإيمان إيه، وأهل الإيمان إيه اللي ينتظرك منهم من الخير عند الله تبارك وتعالى. بل هذا والله الخير في الدنيا قبل الآخرة، وأعظم ما يكون في الآخرة، مش كده؟ وفي الدنيا كمان أنه يرجو نجاتك من عذاب الله تبارك وتعالى، يرجو سلامتك، ده اللي عايزه منك أهل الإيمان. ما فيش مؤمن يريد لموحد أن يموت على معصية، بل ولا يرضى، وده من عقيدته، أن يموت كافر على كفر، أن الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، مش كده؟ دي مسألة في غاية الأهمية. لكن من يعقل، من يعقل؟ فلو يعرف هؤلاء ما نكن وما نتمناه لهم من الخير، ما نتمناه لهم من الخير، والله يعني ما كان يكون هذا الحال أبدا، ما كان يكون هذا الحال أبدا أبدا. لكن أدي يعني حال من يعلم وحال من يجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذه الشفاعة اللي هي الشفاعة لخروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم إلى الجنة، هذه الشفاعة منعتها الخوارج والمعتزلة بناء على عقيدتهم ومذهبهم في تقليد أهل أو العصاة في النار. فالخوارج كفروا أهل الكبائر في الدنيا وخلدوهم في النار في الآخرة، والمعتزلة عملوا كده حاجة كده ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة، عملوا حاجة كده بدعة هم اللي ابتكروا من عند أنفسهم. فعملوا إيه؟ خالفوا الخوارج في الحال، فخرجوا أهل الكبائر، خرجوا العصاة من الإيمان وما دخلهمش في الكفر. طب هو يا إيمان يا كفر، في حاجة تانية؟ فهم مش طب ما هيعملوا معهم إيه؟ فعايزين قال يعني وزن، ما اللي انت عايش دلوقتي دول أفراخ وكتاكيت المعتزلة. خلي بالك المعتزلة دول حاجة يعني من البلاء العظيم، يعني واضح كده. فهم اخترعوا الاختراع دوت. طب دول مش مؤمنين، طب كفار؟ لا مش كفار. أمال إيه؟ قال لك طب منزلة بين المنزلتين، حاجة كده عديها بقى، حاجة كده نحشرهم كده في حتة. طب نسميهم إيه يعني؟ منزلة بين المنزلتين. إيه منزلة بين المنزلتين يعني؟ أهو ده. لكن في الآخرة قالوا إيه؟ خلدوهم في النار برضه. يعني أدي الإيه؟ أدي الخوارج وأدي الإيه؟ وأدي المعتزلة. شوف طب أهل السنة بقى بيعملوا إيه؟ أهل السنة اللي بيحاربوا، أهل السنة اللي لازم يضيق عليهم ويحاربوا ويمنعوا وكذا وكذا، بيقولوا إيه في عصاة الموحدين؟ بيقولوا إيه؟ ليه مش عايزين تنشروا مذهب أهل السنة؟ لماذا تعادون أهل السنة؟ ما هيطلع لكم مين؟ اختاروا انتوا بقى لنفسكم. لما تعادوا أهل السنة وتغيبوا أهل السنة هيطلع لكم مين يعني؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فهذه الشفاعة منعها الخوارج والمعتزلة بتعلقهم بقى بمذهبهم في تخليد عصاة الموحدين في النار. واحتجوا، أدي بقى اللي يعني يقرأوا القرآن ولا إيه؟ ولا يفقهون ويؤولونه على إيه؟ على تأويلهم الفاسد. فاتكلموا بقى في نصوص الوعيد، فاحتجوا بقوله تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال لك بس هو ماشي كده. طيب الشفاعة ديت الآية دي في مين؟ فخدوا نصوص التي جاءت في الكفار حطوها على مين؟ على المؤمنين، ويعادوا أهل السنة. بعد كل ده يعادوا أهل السنة. شوف المسألة، شوف الأمور. طيب والنصوص قاضية عليهم بها، إن الله لا يغفر أي يشرك به. طب وبعدين؟ ويغفر ما دون ذلك. أي ذنب داخل تحت إيه؟ بس أي ذنب. يبقى الذي لا يغفره الله عز وجل هو ليه؟ الشرك. طب ما دون ذلك بقى، يعني بص حتى جعلوا أنفسهم يعني نصبوا أنفسهم منهم كمان إيه؟ دي مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. فما تعاديش أهل السنة، ابعد عن أهل السنة، وقروا أهل السنة وعظموا شأن أهل السنة. مذهب أهل السنة هو مذهب النجاة. ادي المذاهب اهي، شوف دول بيعملوا ايه، شوف معتزله خوارج هيعملوا ايه. فالله المستعان. ماشي، فاحتجوا لمذهبهم بقى بنصوص الوعيد. وده على طول يعني خوارج ومعتزله او مرجئه الاثنين بصوا لنصوص معينه بعين واحده. يعني الخوارج والمعتزله عندهم عين واحده ما بيشوفش غير بيها، فبيبص لايه؟ لقسم الوعيد. على النقيض الثاني برضو بعين واحدة لإيه؟ للإرجاء. الاثنين دول على إيه؟ دول كل واحد بيبص لنص بإيه؟ بعين واحدة. لكن أهل السنة عملوا الإيه؟ وجمعوا بين النصوص، وجمعوا بين الإيه؟ جمعوا بين النصوص، فأعملوا جميع النصوص، فأعملوا جميع إيه؟ جميع النصوص. نعم. وهذه الآية صريحة في الكفار، والأحاديث والآيات تدل على بطلان مذهب مين؟ الوعيدية. الشفاعة السادسة، الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. يعني كمان أهل الجنة في الجنة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إنه إيه؟ يترفع قوم من أمته درجات أعلى في الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش كمان دخلوا الجنة ده خلاص كده ده يعني كفاية فضل، لا ده يشفع صلى الله عليه وسلم كمان وإيه يرفعك نزل أعلى ودرجة أعلى في الجنة. شايف النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ تعاد سنته، تكذب أحاديثه وترد أحاديثه، تعمل إيه في حديث زي ده؟ تعمل إيه في الأحاديث دي؟ طيب ماشي. الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره من عباد الله الصالحين، وهذه الشفاعة لا تنكرها الخوارج ولا المعتزلة. طيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني مات أبو سلمة وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة رضي الله تعالى عنه، وقد شق بصره فأغمره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. يعني دعاء له صلى دعاء لأبي سلمة برفع الدرجة، برفع الدرجة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وعن أبي موسى الأشعري، وده في غزوة أوطاس بعد غزوة حنين، قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. أبو عامر الأشعري كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد حنين، فدار قتال وأحدهم رماه بسهم فنزل في ركبته فخرج منها الماء، فكان ده علمه بأنه يعني ينال الشهادة. فدخل عليه أبو موسى بعد أن قتل من رماه فقال: ما بك بأس؟ وكذا بيخفف عنه. قال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وسله الدعاء لي أو أن يستغفر لي. فمات أبو عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقام أبو موسى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر في حديث، لكن الرواية هنا بس مختصرة على قدر المقام. فقام صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فتوضأ ورفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وده من المواطن والمواضع التي فيها يشرع فيها رفع الأيدي في الدعاء. واضح كده؟ أدي معنى بخلاف إيه مثلا الدعاء يوم الجمعة، فكان صلى الله عليه وسلم إيه يرفع المسبحة، قبح الله هاتين اليديتين. شوف قد إيه بقى يعني المسألة دي، أنت خالفت مين؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وسيأتي إن شاء الله. المهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، فقال: اللهم اجعله، أدي الشاهد، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. يعني كمان ارفعه فوق إيه؟ فوق كثير من خلقك من الناس. هذا حديث متفق عليه، فهذا دعاء له بالشفاعة ورفع الإيه؟ ورفع الدرجة، وهذا لنبينا صلى الله عليه وسلم. السابعة الشفاعة لأبي طالب، الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه ونقله من محل إلى محل آخر في النار، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى أن إبراهيم ترد ولا تستجاب شفاعته في أبيه، وحنأتي لها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الشفاعة في أهل الشرك واللي هي في أبي طالب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ودي أحد الشفاعات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها أحد غيره. فعن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان ينصرك ويمنعك من كفار قريش، فإيه اللي أديته للنبي؟ فما أغنيت عن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار. هو في ضحضاح، الضحضاح اللي هي يعني كده النقرة اللي في الشارع كده، اللي ممكن الواحد لما ينزل فيها تقوم المية لو فيها مية تيجي لحد يكعب الرجل، اللي بتسميه كده ايه مجازا يعني بز الرجل، ده الضحضاح، ده الايه الضحضاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: هو في ضحضاح من نار، ولولا انا، يعني لولا شفاعتي، لكان في الدرك الاسفل من النار، كان في الدرك الاسفل من الايه من النار. حديث متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. الضحضاح ده دماغه تبقى إيه؟ بتغلي، وهو أهون أهل النار عذابا. يبقى اللي بعد كده شكله إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذا الحديث أيضا حديث متفق عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. يعني شوف كده الأذان ده ماشي كده وحطت بقى فيه مية، والمية عمل إيه؟ نعم، ما يرى أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يعني هو شايف إن ما فيش حد إيه بيتعذب عذابه، وهو إيه أخفهم عذاب. هذا الحديث عند الإمام مسلم أيضا في صحيح. هنا سؤال بقى: فإن قيل إن الله تعالى قد أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب، فكيف تتفق شروط الشفاعة المتقدمة؟ الإذن، الرضا، مش كده؟ الرضا للشافع والرضا عن المشفوع له، فكيف تتفق شروط الشفاعة المتقدمة مع الشفاعة لأبي طالب؟ والجواب: إن حقيقة الشفاعة إكرام الله تعالى للشافع، إكرام الله تعالى بيان قدره على رؤوس الخلائق، نعم، وإظهار فضله ومنزلته. فالشفاعة من الأشياء التي يرفع الله تعالى بها من يشاء ويحصل للمشفوع له خير، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فيها أمران: إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان علو قدره، وإلا الخليل عليه الصلاة والسلام لا تقبل شفاعته في مين؟ في أبيه، ماشي كده؟ لا تقبل شفاعته في إيه؟ في أبيه، ولو حتى بتخفيف العذاب عنه، ما فيش الكلام ده، واضح؟ طيب، ويأتيه في صورة ذيخ متلطخ فتأخذ بقوائمه ويلقى إلى النار عشان يتبرأ منه في الآخرة كما تبرأ منه في الدنيا. نعم، فهي إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان علو قدره، إذ لا يقبل الله شفاعة أحد في كافر إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب مات على الكفر، مات كافرا، والكافر غير مرضي عنه، قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. الأمر الثاني: انتفاع أبي طالب بأن خفف الله عنه من عذاب النار بنقله من محل إلى محل آخر في النار، لا في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بمعنى إخراجهم من النار وادخلهم إلى الإيه؟ إلى الجنة. لكن الشفاعة هنا بس في الإيه؟ في التخفيف، فهو نوع نفع، لكن ليس إيه؟ النفع المطلق، النفع الإيه؟ فهو نفع من نوع ما. نعم، لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج من النار، وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. دي كده الشفاعة، وده قسم حبينا نحن نضيفه إلى حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، تتم بها الفائدة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.